ولا يسخر، فإن سابه أحد من أوقات فهذا يقول إني صائم، يرفض رفض الجماع وردي وكلام، ولا يسخب لا يفعل لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عدى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم يومك ويوم صومك ويوم فطرك سوا. قال أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، يعني من ظل يغتاب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. قال: بما يخرقها؟ قال: بكذب وغيبة. وهذا الصيام يضيق الله به مجال الدم التي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي من آدم يجي الدم، هذا الصيام يضيق تلك المجاري ويسدها على عدو الله لمن أخلص وصدق. وهذه الأيام فرصة للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد في أنواع العبادة والذكر، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص: فرص الحج، فرص العمرة، فرص عشر ذي الحجة، فرص الاجتماع بالأخيار، فرص مجالس الذكر. هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد إيمانه وحتى تكثر أعماله الطيبة، ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة، فليحرص على أن تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله، وأن تكون اجتماعاته مع أهل الخير والصلاح والاستقامة لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوان لوقت، صوان لجوارح، واقف عند الحدود، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا أولياء الله. وقال عنهم جل وعلا أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات وهم على وجل وخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، أن لا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوه به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله الجميع. صلى الله إليك يا شيخ، هل الرفث والفسوق داخل في المزح؟ صلى الله إليك. لا، المسح يختلف من مسح، فيه الجائز وفيه الرفث، جماع للزوجة والردي من الكلام والفحش، والفسوق جميع الناس. والله وصل إليك. والله يختلف، كان كلام خفيف في مزح خفيف صادق لا بأس، وما إن كان مزح كثير يكفر. ضابط الاعتداد الدعاء، يدعو بحرم الله عليه، هذا الكلام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله في دعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم. إذا كان في الدعاء إثم أو قطعة رحم. صلى الله عليك يا شيخ، حكم السواك في رمضان؟ لا بأس، سنة في أي وقت الذي في أول النهار وآخر. نعم، هذا الصواب. جزاك الله خير. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عام الظهر والعصر وغيره. حتى الفجر ما يخالف؟ ها؟ صلاة الفجر ما يخالف؟ الفجر والعصر والمغرب والعشاء في وقت رمضان. في رمضان وين؟ جزاك الله خير. الله رجل العمرة ومعه طفل سنة ونصف، يقول كيف يعني هل يكون له إحرام؟ صلى إليك. لا مو بالعزم، أنا واعي فلا بأس، نحرم معنا جردون سنة ذكر جردون من المخيط يكسبون رأسه، وإن كان أنثى يجلبونها الشيء من الصيب ونحوه، وإن تركوها فلا بأس، مو بالعزم. بعض الناس ما يحسن تركها، لا أحوط له فلا يتكلف. ما بعد،